يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم.